ما رأيكم في قتل العصافير في مكة؟ يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز ولا لا؟ نعم يجوز. هل تحب العصفور؟ تحب العصافير؟ نعم تحبها. نصير ذلك عصفور؟ ها؟ فالليل عفنا في عصافير. اسمح لنا. المفتي يقول العصفور يجوز قتله في مكة. طيب هو على كل حال لا يجوز لأن العصفور من الصيد، هل يجوز قتله؟ طيب هل ينفر؟ لا، لأنه من الصيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.